أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه كون مسبوقين بمعنى عاجزين؟ وجهه كيف ما وجهه؟ مسبوق يعني عاجزين عن بعثهم وإعادتهم. نعم، هذا معنى مسبوقين، أي عاجزين عن بعثهم وإعادتهم. نعم.